الفم والأنف يجب غسلهما في الوضوء. وهذه المسألة أو هذا القول هو قول الإمام أحمد، وقد خالفه جمهور أهل العلم، ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن المضمضة والاستنشاق ليست من الواجبات، قالوا لأنها قد عطفت على سنن الفطرة، وسنن الفطرة ليست بواجبة، لكن لا يمتنع أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، لأن المراد بالسنن هناك الطريقة وليس المراد المستحبات. قالوا ورد حديث المضمضة والاستنشاق سنة، لكن هذا حديث ضعيف جدا لا يعول عليه. وسبب الخلاف بين أهل العلم في هذا هو هل الفم والأنف تعتبر من خارج البدن أو من داخل البدن؟ فإن كانت من الخارج فهي من الوجه ومن ثم يلزم غسلهما، وإن كانت من داخل البدن لم يلزم غسلهما. والأظهر أنها من خارج البدن بدلالة أن من أدخل في فمه طعام وهو صائم ولم يبتلعه فإن ذلك لا يؤثر على صومه، وهكذا من وضع شيئا في أنفه، مما يدل على أنها من خارج البدن وليست من داخله. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين، والمراد مع المرفقين، والأصل في لفظة اليد أن يراد بها الكف والأصابع، هذا هو الأصل في المراد بلفظة اليدين، لكن مراد الفقهاء هنا مع الساعد ويدخل معها المرفقان لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. كان الأولى بالمؤلف أن يقيد ذلك بما إلى المرافق. والثالث مسح الرأس، والمراد بمسح الرأس جميع الرأس، بحيث يجب على الإنسان أن يستوعب جميع رأسه بالمسح، ذلك لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، ورؤوس هنا جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك. وقال الإمام أبو حنيفة يجزئه مسح ربع الرأس، قال لأنه على قدر اليد. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجزئ أقل مقدار من الشعرات، فاختلف أصحابه هل يكون ذلك بثلاث شعرات أو بشعرة واحدة ولعل القول الأول أظهر، لأن الأفعال النبوية إنما جاءت بمسح جميع الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه اقتصر على بعض الرأس إلا في حديث المغيرة قال مسح على ناصية رأسه وعمامته، فدل ذلك على أن بقية الرأس قد غطي بالعمامة، مما يدل على أن المسح هنا على جميع الرأس، لكن بعضه مباشرة وبعضه على العمامة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المسح على الحوائل في المبحث الآتي. ومنشأ الخلاف في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا هل هي للتبعيض كما يقول أبو حنيفة والشافعي، أو الباء هنا للإلصاق؟ والأظهر أن الباء هنا ليست للتبعيض بل للإلصاق، لأن هنا قال وامسحوا برؤوسكم، فالباء ألحقت بالمفعول به ولم تلحق باليد، قال امسحوا بأيديكم، ما قال امسحوا رؤوسكم بأيديكم لتكون للتبعيض، وإنما جعل الباء هنا في المفعول به. قال ومنه الأذنان، يعني أنه يجب مسح الأذنين عند مسح الرأس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه عند وضوئه عند مسحه لرأسه، فكان يضع سباحته في صماخ أذنه ويضع إبهامه في ظاهر الأذن ويديره عليه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، لكن إسناده ضعيف، وقد ورد من طرق متعددة، لذلك قال جماعة بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. ومن يقول بأنه لا يجب استيعاب الرأس بالمسح يقول لا بد من مسح الرأس، ولا يكفي مسح الأذنين، ولا يكفي مسح الأذنين، فإن مسحهما فهو مستحب عنده وليس على سبيل الوجوب. الفرض الرابع غسل الرجلين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والمراد إلى أن يكون الغسل مع الكعبين، فقوله هنا وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. وهذا موطن اتفاق، كان محل إجماع في عهد الصحابة والعهد الأول، وقد جاء في حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يغسلون أرجلهم فلا يغسلون أعقابهم، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهذا يدل على أمور: الأمر الأول أن الرجلين يجب غسلهما، وأنه لا يجوز الاقتصار فيهما على المسح، هذا قول أهل السنة كافة وكافة الطوائف إلا الرافضة. وهذا أيضا يدل على وجوب غسل الكعبين، وأن الكعبين مما يدخل في مسمى الرجلين في الآية. الخامس من فروض الوضوء الترتيب، والمراد بالترتيب أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا هو المراد، وليس المراد بين اليمين والشمال، لأن تقدم أن هذا من المستحبات وليس من الواجبات. وكون الترتيب أو القول بأن الترتيب من فروض الوضوء هو قول جماعة من أهل العلم، ومذهب أحمد والشافعي، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل ذكر الرأس وهو ممسوح بين بقية المغسولات، وذكر الممسوح بين المغسولات لا يكون إلا لفائدة، وليس هناك فائدة إلا إيجاب الترتيب. ثم إن الآية سيقت لبيان الواجب، وقد رتبت الأعضاء فيها فيجب اتباعها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على هذا الترتيب ولم يؤثر عنه مخالفة هذا الترتيب، والفعل النبوي إذا كان بيانا لواجب فإنه يكون واجبا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، واستدل الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا على الأمر كما في النسائي من حيث بدأ الله، والقول الثاني بأن الترتيب ليس بواجب هو مذهب مالك وأبي حنيفة، ولكن لعل القول الأول أقوى لهذه الأدلة الظاهرة. فهم استدلوا بدليلين، الدليل الأول أن العطف هنا كان بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فنقول هذا الاستدلال صحيح لو لم يرد هناك أدلة أخرى، لكن عندنا أدلة أخرى، حتى في الآية هناك دلالة من جهة ذكر الممسوح بين المغسولات. الركن أو الفرض السادس الموالاة، والمراد بالموالاة أن يكون غسل هذه الأعضاء بعضها بعد بعضها الآخر مباشرة لئلا يكون هناك فاصل. والقول بأن الموالاة من فروض الوضوء هو مذهب الإمام أحمد، وقاله جماعة من أهل العلم، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. والدليل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كما في المسند. ولو لم تكن الموالاة من فروض الوضوء لأمره بغسل ذلك المقدار فقط ولم يمره بإعادة جميع الوضوء. والقول الثاني بأن الموالاة ليست من فروض الوضوء، وهو قول أبي الإمام أبي حنيفة رواية عن أحمد وقول للشافعي. واستدلوا على هذا بأنه لم يرد دليل بإيجاب الموالاة، لكن تقدم معنا دليل، واستدلوا بأنه قد ورد عن عمر أنه لم يحافظ على الموالاة، ولكن ما دام عندنا دليل لم نحتاج إلى فعل عمر، لأن فعل الصحابي لا يحتج به عند ورود الحديث المرفوع. استدلوا على ذلك بأن الموالاة لا تجب في الغسل، قالوا فكذلك لا تجب في الوضوء، وهذا القياس فيه نظر لمخالفة أهل الدليل، والقياس متى كان مخالفا لدليل كان فاسد الاعتبار، كان فاسد الاعتبار. ثم عرف الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمن المعتاد، لأنه لو كان هناك هبوب ريح تنشف العضو مباشرة لم تعتبر تلك الأحوال المقارنة، وإنما المراد في الأزمنة المعتدلة. وبعض أهل العلم قال إن المرجع فيه عوائد الناس وأعرافهم، ولكن القول بأن المرجع فيه إلى هذا الأمر قد يكون أولى وأقوى. ثم ذكر المؤلف المبحث الثاني في هذا الباب، وهو مبحث النية. والنية في الأصل اللغوي يراد بها القصد، وقالوا نوى كذا بمعنى أنه قصده، والمراد بها في الاصطلاح عزم القلب على فعل إما من الطاعات أو من غيرها، هذا هو المراد. والنية تكون بعزم القلب وفعل القلب، ولا يشرع للإنسان أن يتلفظ بها، لأن التلفظ خارج عن مفهوم النية في لغة العرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بنيته، فلم يكن يقول أنوي الوضوء للعمل الفلاني أو نحو ذلك. ما حكم النية؟ قال النية شرط. ما المراد بالشرط؟ الشرط هو الذي إذا فقد لم يصح العمل، وإذا وجد فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. قال المؤلف والنية شرط، لماذا لم يجعلها من فروض الوضوء كما قال طائفة من أهل العلم؟ قال لأن النية تسبق الوضوء، وبالتالي فهي من شروطه. فالفرق بين الركن والفرض وبين الشرط أن الشروط تكون سابقة للعمل بخلاف الأركان، فإنها تكون من ضمن العمل. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، طهارة الأحداث مثل الاغتسال والوضوء، هذه يشترط لها نية، وهكذا التيمم لابد فيه من نية. أما الطهارة من النجاسة فهذا لا يشترط له نية، ما هو الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنعه من بعض الأعمال كالصلاة ونحوها، هذا الحدث فهو وصف معنوي، بينما النجاسة هذه وصف حسي. فالأحداث لا بد فيها من نية، بينما إزالة النجاسة هذه لا يشترط فيها نية. ما الدليل على أن النية من شروط الطهارة من الأحداث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن النية شرط أو فرض في طهارة الأحداث في هذا الحديث، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن النية ليست بشرط ولا فرض في الوضوء، قال: لأنها لم تذكر في الآية، ولا يجوز لنا أن نزيد على نص القرآن بواسطة خبر آحاد، لأن الزيادة على النص نسخ عنده، والنسخ لا بد أن يكون فيه تساوي بين الناسخ والمنسوخ، فلا يصح أن ننسخ القرآن بخبر آحاد. والصواب أن الزيادة على النص ليست نسخا، وإنما هي زيادة بيان، ومن ثم فلا يصح الاستدلال في السابق. ماذا ينوي الإنسان عند الوضوء؟ ينوي عددا من الأمور. الأمر الأول أن يقصد رفع الحدث، فإذا نوى بوضوئه رفع الحدث فإنه يرتفع. الثاني أن يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها. عندنا أعمال لا يصح أن نفعلها إلا بالطهارة، مثل الصلاة ومس المصحف، فعندما أنوي بوضوئي في استباحة هذه الأفعال فإنه ترتفع أحداثي، وبالتالي يجوز لي أن أفعل كل ما يشترط له الطهارة. الأمر الثالث أن أنوي رفع أحد الأحداث فقط. مثال ذلك: إنسان أحدث بخروج الريح، ثم أحدث ببول، ثم أحدث بأكل لحم جزور، لو نوى بوضوئه إزالة حكم أكل لحم الجزور، وبالتالي هل يصح هذا الوضوء فترتفع به جميع الأحداث، أو لا يرتفع به إلا ذلك الحدث فقط؟ نقول: الصواب أنه ترتفع به جميع الأحداث، جميع الأحداث. بعض أهل العلم قال لا يرتفع إلا به ذلك الحدث، وبعضهم قال ننظر إن كان هو الحدث الأول رفع حكم الأحداث التي بعده، وإن كان ما نواه هو الحدث الأخير فإنه لا يرفع ما سبقه. والصواب أن الشريعة علقت القيام للصلاة بالوضوء، وهذا الوضوء دلنا الحديث على اشتراط النية فيه، فإذا وجدت نية بأي صفة أو بأي طريقة فإنها تجزئ. الأمر الرابع أن ينوي ما تسن له الطهارة. مثال ذلك: قراءة القرآن من صدر الإنسان بدون أن يمس المصحف يستحب له أن يكون الإنسان متوضئا، فإذا توضأ ناويا ما تسن له الطهارة ولم ينوي رفع الحدث، فحينئذ هل يرتفع حدثه؟ نقول: نعم يرتفع حدثه بذلك. لماذا؟ لأنه نوى طهارة مشروعة فحصل له حكم الطهارة. الأمر الخامس أن ينوي التجديد المسنون. إنسان عنده حدث، فعندما دخل وقت الظهر قال أنا أريد أن أجدد الوضوء، نوى بقلبه تجديد الوضوء ولم ينوي رفع الحدث، فهل يرتفع حدثه بذلك؟ قال المؤلف هذا ينقسم إلى قسمين: إن كان ناسيا لحدثه السابق فإنه يرتفع حدثه بذلك، وأما إذا كان ذاكرا له فإنه لا يرتفع الحدث السابق به. والصواب، ولعل هذا الاستثناء أيضا عائد للمسألتين السابقتين، ولذلك قال فإن نوى، فأتى بلفظة إن الدالة على وجود الخلاف، فالخلاف في المسألتين، والأظهر أن الحدث يرتفع في المسألتين مطلقا، لأنه نوى طهارة مشروعة فارتفع حدثه بذلك كما لو نوى ارتفاع الحدث. قال وإن نوى غسلا مسنونا، يعني عندنا إنسان عليه جنابة مثلا فاغتسل ناويا الغسل المسنون، مثل غسل دخول مكة أو غسل صلاة العيد أو غسل صلاة الجمعة عند من يقول بأنه مستحب كما هو المذهب، فحينئذ هل يجزي عن الغسل الواجب؟ هو كان ناسيا أو لم يأتي في ذهنه الغسل الواجب عليه، نقول نعم يرتفع حدثه بذلك. وهكذا العكس، قال وعكسه، يعني من اغتسل يوم الجمعة صباح الجمعة عن حدثه السابق هل يجزئه عن الغسل المستحب ولو لم ينوه؟ نقول نعم يجزئه ذلك، فمن نوى الواجب من الأغسال أجزى عن الغسل المستحب. فعندنا أربع صور: الصورة الأولى أن يغتسل غسلين، وهذه مجزئة بالإجماع، لأن الظاهرية يقولون إذا كان هناك غسلان واجبان وجب عليه على الإنسان أن يغتسل مرتين. مثال ذلك عندنا امرأة عليها جنابة فحاضت قبل أن تغتسل، فلما طهرت قال عليها أن تغتسل مرتين، مرة عن الحيض ومرة عن الجنابة، هذا مذهب الظاهرية، والجمهور يقولون لا يكفيها غسل واحد. الأمر الثاني أن ينوي الواجب فيجزئ عن المستحب. الأمر الثالث أن ينوي المستحب فيجزئ عن الواجب. الأمر الرابع أن ينوي الأمرين معا بالغسل فحينئذ يحصل. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، تقدم الكلام في هذا. قال ويجب الإتيان بها، بها يعني بالنية، عند أول واجبات الطهارة. قد يفعل الإنسان واجبات ويفعل مستحبات، فإذا قدم المستحبات مثل غسل اليدين فحينئذ نقول يستحب له أن تكون النية قبل المستحبات، لكن ليس ذلك واجبا. متى تجب؟ قبل فعل شيء من الواجبات. فقال ويجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، لأنه لو فعل واجبا من الواجبات قبل نيته فإنه لا يصح ذلك الواجب ولا يعتد به، وحينئذ نعلم أنه يجوز أن نقدم النية يسيرا قبل الفعل، فالتقديم اليسير للنية لا يؤثر عليها. وهذا يختلف باختلاف الأعمال، عندنا مثلا في الصيام النية قد تتقدم ليلة كاملة، وأما هنا فلا بد من نوع اقتراب واقتران بينهما. قال وتسن عند أول مسنونها، يعني تسن النية عند فعل أول المسنونات، مسنونات الطهارة كغسل اليدين، إن وجد ذلك المسنون قبل الواجب. وهذا مبني على أن التسمية واجبة، وتقدم الكلام فيه في الفصل السابق. قال واستصحاب ذكرها، يعني أنه يستحب وتسن ويسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة، بحيث يكون مستحضرا في ذهنه أنه يتوضأ. هذا استصحاب الذكر. أما استصحاب الحكم فإنه واجب من الواجبات. ما المراد باستصحاب الحكم؟ أن لا ينوي قطع الطهارة. إذا توضأ في أثناء وضوئه نوى قطع وضوءه، فإنه حينئذ يكون قد خالف هذا الواجب، ومن ثم يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، ولا يجوز له الاكتفاء بوضوءه الأول. مثال ذلك، ابتدأ في الوضوء، في أثناء الوضوء سمع صوت الهاتف فنوى قطع الوضوء، فسكت الهاتف، فحينئذ قال سأكمل الوضوء، نقول لا يجزئك ذلك، لا بد من إعادة الوضوء. ثم ذكر المبحث الثالث، وهو صفة الوضوء والمراد الكيفية التي يؤدى بها الوضوء، والهيئة الكاملة المشروعة التي يثاب الإنسان على كل فعل من أفعالها. أولها أن ينوي، يعني يستحضر في قلبه أنه يريد الوضوء على إحدى النوايا السابقة. الثاني أن يسمي كما تقدم. الثالث أن يغسل الكفين ثلاثا، وتقدم الكلام فيه. وهنا الثلاث هذه بالاتفاق أنها استحباب. هل يجب ذلك إن كان من نوم قائم من الليل، إن كانت يد قائم من نوم الليل؟ تقدم الخلاف بين الحنابلة والجمهور، وأما غيره فإنه لا يجب عليه ذلك بالاتفاق. ثم يتمضمض، المراد بالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته، ويستنشق، يعني أنه يسحب الماء إلى أنفه. والمستحب أن يكون ذلك ثلاث مرات، ويكون بيده اليمنى. ثم يستنثر، ويكون الاستنثار باليد اليسرى. ويغسل وجهه، فهنا في الوجه لا بد من الغسل، والمراد بالغسل إسالة الماء، بخلاف الرأس هنا فيكتفى فيه بالمسح الذي هو تبليل لليدين، ثم مع إمرار اليد على جميع الرأس. هنا الوجه ما هو؟ الوجه الذي يجب غسله ما هي حدوده؟ قال يبدأ من منابت شعر الرأس من جهة الأعلى، ويستمر إلى أن يشمل اللحيين والذقن. والذقن هو اللحي، هو العظم الذي يكون في جانب الوجه، والذقن هو مجمع العظمين. هذا كله لا بد من غسله. لماذا؟ لأنه تحصل به المواجهة. وكذلك عند الفقهاء أنه لا بد غسل اللحية إذا كانت مسترسلة، يغسل الجهة التي تواجه الناس، لأن الوجه سمي وجها من أي شيء؟ من المواجهة، واللحية تحصل بها المواجهة. وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لبعضهم. هذه هي حدود الوجه من جهة الطول. أما من جهة العرض فهي تبتدئ من طرف الأذن إلى طرف الأذن، فيدخل فيها الجزء الذي يكون بين الأذن وبين الشعر هذا لابد من غسله. والأذنان ليست من الوجه، الأذنان ليست من الوجه لأنها من الرأس على ما تقدم. اللحية ما حكمها؟ إن كانت شعرا خفيفا فيجب غسل ما تحتها. لماذا؟ لأنها لا تستر ما تحتها، فتحصل المواجهة بما تحت اللحية، ومن ثم فلا بد من غسله. أما إن كانت اللحية ذات شعر كثيف فإن الواجب هو غسل ما تحصل به المواجهة، ويستحب تخليل اللحية على ما تقدم. ثم بعد الفراغ من غسل الوجه ينتقل إلى غسل اليدين، وهنا بعض الناس يغسل الساعد ولا يغسل الكف، وهذا فهم خاطئ. يعني يقول إن سبق أن غسلت الكف قبل الوضوء، فنقول هذا لا يجزئ، لأن الله أوجب عليه غسل اليد، واليد تشمل الكف أصالة. وهكذا لا بد من غسل الأظافر وغسل البراجم، لا بد من دخول الماء. فإن قال قائل قد يكون تحت الأظافر وسخ، فنقول الوسخ اليسير اللي تحت الظهر هذا لا يؤثر لأنه لا يخلو من عصر، والصحابة كان فيهم من هو كذلك، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك. قال ثم يمسح كل رأسه، والمسح كما تقدم إمرار لليد على جميع الرأس. وهل يجزئ الغسل؟ نقول إذا لم يكن فيه إمرار فهو لا يجزئ، وأما إن كان في مع الغسل إمرار فهو موطن خلاف بين أهل العلم. والأظهر أن المشروع هو المسح، فكون الإنسان يخالف أوامر الشريعة فيغسل هذا مخالف للشرع، ومن ثم المخالف للشرع لا يجزئ. قال مع الأذنين فيشرع مسح الأذنين كما تقدم مرة واحدة، فغسل بقية الأعضاء الواجب مرة والمستحب ثلاث مرات، وأما الرأس فإن المشروع فيه مرة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أكثر من مرة، بل صرح الرواة بأنه قد مسح إنما مسحه مرة واحدة كما في السنن. ولذلك فإنه يكتفى في مسح الرأس بمسحة واحدة خلافا لمذهب الإمام الشافعي. إذا تقرر هذا فكيف نمسح الرأس؟ نقول يبدأ من مقدم الرأس وينتهي إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى، هذا هو المستحب. لكن ما هو مقدار الواجب؟ مسحة واحدة لجميع الرأس. طيب فإن قال قائل عندي شعر طويل وله ضفائر، نقول هذا الشعر ليس مغطيا للرأس، ومن ثم فإنه لا يجب مسحه في الوضوء. لو قدر أن الإنسان أصلع فمن أين يمسح؟ يبتدئ من منابت الشعر في العادة الذي هو حد للوجه. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فلا بد من غسل الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، وليس الكعب هو معقد الشراك، لأن هذا هو المفهوم في لغة العرب. لو قدر أن إنسانا قد قطع بعض عضوه فماذا يفعل؟ نقول يكتفي بالباقي، لا نوجب عليه أن يغسل من العضد ما يماثل الجزء المقطوع، وإنما يكتفي بغسل بقية محل الفرض فقط. فلو قدر أنه قطع من المفصل فإنه يغسل رأس العضد منه، لو قطع من أعلى حينئذ سقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو هنا لا يستطيع، ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف: ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني بعد الانتهاء من الوضوء يستحب للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، لأنه قد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه رجل متكلم فيه، ولذلك فإن رفع البصر ليس من المشروعات، بل هو بدعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويقول ما ورد. قد تقدم معنا الألفاظ الواردة فيه، وأن الصواب أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ورد أن من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة 8، كما هو في صحيح مسلم. الترمذي زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يشرح قول هذه اللفظة. ورد أيضا في السنن أنه يقال فيها كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال المؤلف: وتباح معونته، يعني يجوز أن يعان المتوضئ على أدائه للوضوء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه الماء جماعة من أصحابه، فهذا نوع من أنواع الإعانة، ولا يقال بأن هذا مستحب. لماذا؟ لأن هذا ليس من الأفعال العبادية، وإنما هو من الأفعال الجبلية، وبالتالي لا يوصف باستحباب. قوله: وتنشيف أعضاءه. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مناديل بعد وضوءه فقال بيده هكذا ونفض يديه، فلذلك قال طائفة بكراهة تنشيف الأعضاء في المناديل وغيرها، واستدلوا عليه بأنه قد ورد في الحديث أن المتوضئ يخرج قطر الماء مع آخر قطر الماء عند وضوئه. قالوا: وهذا لا يكون إلا عند عدم التنشيف. والأظهر أن تنشيف الأعضاء من الأمور المباحة، وأما حديث نفض اليدين فهذا ليس فيه إلا الترك، ويقابله حديث الفعل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف أعضاءه بعد الوضوء. وأما حديث ذهاب الخطايا مع آخر قطر الماء فهذا لم يفرق بين ذهاب الخطايا مع آخر قطر الماء إذا ذهبت وحدها أو ذهبت بواسطة المناديل، ومن ثم فإن الأصوب أنه لا بأس من تنشيف الأعضاء بالمناديل بعد الوضوء، وأن ذلك من المباحات وليس من المستحبات ولا من المكروهات. هذا آخر ما تكلم به في هذا الفصل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. سؤال قبل أو الأسئلة عندك؟ أطلع الأسئلة منك. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فالصواب أنها من الواجبات، وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بست غرفات، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك فإنه لا يقال بالست الغسلات. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة من كف واحد، وهذا في الصحيح في الصحيحين، ولذلك قلنا باستحباب أن تكون غرفة واحدة. وورد بثلاث غرفات أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بثلاث غرفات، يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثم يأخذ غرفة أخرى لهما. فهذه هي الأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقال بأن هذا هو المشروع. الصواب أن الوضوء عبادة يتقرب بها لله عز وجل بدلالة الأحاديث التي وردت بترتيب أجر وثواب على الوضوء، مما يدل على أنه عبادة، لو لم يكن عبادة لما رتب عليه الأجر والثواب، فلما رتب الأجر والثواب على الوضوء دل ذلك على أنه من العبادات، والعبادات يشترط لها النية. هذا الدم إن كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا ونسيه وقت أداء الصلاة فإن الصواب أيضا أنه يعفى عنه، خلافا لقول فقهاء الحنابلة. وأما إن كان متعمدا له ذاكرا له وكان الدم كثيرا فإن الصواب أن الدم نجس وبالتالي يلزمه إعادة الصلاة. المشروع في التخليل، هل المشروع التخليل ثلاث مرات أو مرة واحدة؟ الأظهر أنها أن الأمر في ذلك واسع، لأن الأحاديث التي وردت مطلقة، من خلل واحدة فإن هذا يحصل به اسم السنية، ومن خلل ثلاثا فإن شاء الله أنه ما يدور ومثابر. المراد بأخبار الآحاد هي التي رواها واحد أو جماعة لا تبلغ أحاديثهم التواتر، بحيث يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، بحيث أن العقل يجيز تواطؤهم على الكذب، هذا المراد بخبر الآحاد، يقابله الخبر المتواتر هو الذي رواه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. نقل على هذا، من يجيب السؤال؟ متعلق بالأصلع، يغسل جميع رأسه ولا يغسل بعضه؟ ايش رايكم، جواب صح ولا غلط؟ الجواب الاول غلط، بس الجواب الثاني هي استحق الجائزة. الله يتقبل منا ومنك. الدلك في الوضوء هل هو من الواجبات؟ قال الإمام مالك بأن الدلك في الغسل واجب، والأظهر عدم وجوب ذلك، لأن الآية إنما وردت بالغسل والاغتسال، وكنتم جنوبا فاغتسلوا، ولم تشتروا دلكا، ومن ثم فإن الأظهر عدم وجوب الدلك لا في الغسل ولا في الوضوء مع استحبابه. المراد بظاهر الأذنين ما كان في خلف الأذن بالنسبة لمن يضع يده، هذا المراد بظاهر الأذن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الشيخ مسح واحد شيء للرأس بيد واحد، مسح الرأس بيد واحد، استوعب الرأس إيه؟ كان استوعب يجزئ.